هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. شريفة فاضل نجمة الليل تودع رمضان. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. عملت أغاني كتير جدا في وداع رمضان، لعل أشهرها والله لسه بدري يا شهر الصيام لشريفة فاضل، دي اللي احنا لسه سمعينها. وأيضا ما أوحش الرحمن منك لكريم محمود. كتير أغاني اتعملت في وداع رمضان، لكن تبقى شريفة فاضل هي أشهر من ودع شهر رمضان بأغنيتها دي الجميلة اللي طالعة من قلب مؤمن وإحساس صادق. شريفة فاضل ابتدت حياتها بلحن لصانع النجوم الأول في مصر اللي هو الموسيقار محمد الموجي، كان دايما بيعمل اللحن الأول لكل مطرب أو مطربة جديدة فينجحه ويقدمه للساحة الفنية وللجماهير في أفضل ثوب. فده كان دأبه مع كتير من المطربين والمطربات اللي قدمهم، ومنهم شريفة فاضل عمل لها أغنية جميلة جدا اللي هي أمانة ما تسهرني يا بكرة، وغنتها في فيلم مشهور جدا عرض أيامها في أوائل الستينات، وكان للأغنية صدى كبير جدا شجع شريفة على أنها تستمر في طريق الغناء، ما تبقاش مجرد ممثلة سينمائية وإنما مطربة متصيطة ومشهورة وذات صوت جديد في خامته، يعني الخامة نفسها جديدة والصوت له رنة جميلة أخاذة استولت على قلوب الملايين. من الفنانين اللي محمد حمزة صديقي العزيز الله يرحمه عرفني بيهم ودخلني بيوتهم، فعرفتها عن قرب هي وزوجها اللواء علي زكي، ورحت عندهم في البيت أكتر من مرة. كانوا ساكنين في عمارة بالمونت اللي على نيل جاردن سيتي فوق في دور شاهق جدا، وفي شقتهم اللي فوق دي بالطرفة في العلالي دي شفت كل الفنانين وهم بيجوا عند شريفة. شفت عبد الحليم وبليغ وصلاح الرام وأحمد فؤاد حسن وكمال نعيم اللي هو مدرب الرقص الشهير، وكتير كتير جدا جدا جدا، ومخرجين وممثلات. ومن الفنانين اللي كانوا بيترددوا أيضا على شريفة الفنان منير مراد، وده عمل ثنائي مع شريفة جميل جدا، عملوا أكتر من أغنية ناجحة جدا جدا جدا، ومعهم حسين السيد أحيانا ومحمد حمزة أحيانا أخرى. من بين الأغاني الجميلة اللي عملها لها حارة السقايين اللي من جمالها ومن شعبيتها ونجاحها الجماهيري اتعمل عليها فيلم ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. سلسلة بقى من الأغاني برضو، لكن الانطلاقة الكبرى والنجاح الأكبر بين منير مراد وشريفة فاضل ومحمد حمزة كان أغنية الليل. أغنية الليل دي انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل لما انطلقت الأغنية دي. مصر كلها كانت بتغني أغنية الليل، الليل موال العشاء. أغنية نجحت جماهيريا جدا جدا ودرت على شريفة أموالا طائلة ومكاسب عديدة، درجة انها عملت بيها محل يعني كازينو كبير في شارع الهرم من ارباح هذه الاغنية. ومن اعتزازها يعني بالاغنية الليل سمت الكازينو الليلي ده كازينو الليل. مستمعينا الأعزاء، شريفة أكتر ما يمكن أن تعتز به أكتر من كل هذا التراث الغنائي الجميل هو أغنية أم البطل اللي عبرت فيها عن فقدها للشهيد ابنها في حرب أكتوبر 1973، وكان من أوائل من استشهدوا كطيار في هذه الحرب المجيدة. فكتبت نبيلة أنديل الشاعرة الجميلة ولحن الموسيقار العظيم علي إسماعيل أغنية أم البطل، وكانت يعني لبساها الأغنية لبساها هي مش بتمثل فيها إن هي أم البطل، هي كانت أم البطل فعلا أم الشهيد، وغنت الأغنية بإحساس صادق وكانت من أنجح أغاني حرب أكتوبر 73. مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق. Thank you.